الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، وأن تفتح علينا وترحمنا. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد في باب الخوف من الشرك: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب الخوف من الشرك ترجمة عظيمة جدا ومهمة للغاية، وكل مسلم يحتاج إلى أن يقف على ما ذكر في هذه الترجمة من معان عظيمة توقظ القلب إيقاظة يكون بها شديد الخوف على نفسه من الشرك. فالخوف من الشرك مطلب عظيم، لأن من خاف شيئا واشتد خوفه منه اشتد هربه منه واشتد حرصه على توقيه. ولهذا كان المسلم بحاجة إلى أن يوقف على النصوص والأدلة التي تؤكد على خطورة الشرك وسوء عاقبته وعظيم مغبته على صاحبه في دنياه وأخراه. فهذه الترجمة معقودة لأجل هذا الأمر، من أجل أن يكون في القلب خوف عظيم من الشرك بالله، يحمل المرء على اتقاء الشرك والبعد عنه والحذر الشديد من الوقوع فيه. وإذا كان المسلم مطلوب منه أن يكون دائما وأبدا على خوف من الذنوب كلها، من أن يقع فيها، وبخاصة كبائر الذنوب وعظائم الموبقات المهلكات، فكيف الشأن إذن بأوبق الموبقات وأشد المهلكات وأعظم المعاصي والذنوب والخطيئات؟ الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، لأن من مات على الشرك فليس له مطمع إطلاقا في رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا مخلدا فيها. فالحاصل أن هذه ترجمة عظيمة ومهمة للغاية في التحذير من الشرك والتخويف منه وبيان خطورته، والمقصد من ذلك أن يكون المرء على حذر من هذا الذنب العظيم والجرم الخطير. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تحت هذه الترجمة في تعليقه وبيانه لمقاصد كتاب التوحيد أن الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافات، ينافي التوحيد كل المنافات، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. ثم ذكر تعريفا مختصرا لكل من النوعين، قال: فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك الأكبر وحقيقته تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وتعالى، ولهذا فإن الكفار يوم القيامة يقولون مظهرين ندامتهم على هذا الشرك إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو الشرك، الشرك تسوية غير الله بالله وعدل غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون غيره به، يجعلون غيره من المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، يجعلونه عدلا لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين، يصرفون له من الحقوق ما ليس إلا لله جل في علاه. نبه هنا الشيخ رحمه الله أن الشرك لا فرق في هذا الباب بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة أو يسميها توسلا أو يسميها شفاعة أو يسميها تبركا أو غير ذلك من الأسماء. الشرك هو الشرك، فالأسماء لا تغير الحقائق. يعني مثلا من سمى الربا فوائد، هل تتغير حقيقة الربا بتغيير مسمى؟ من سمى الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، من سماها إكرامية، هل تتغير حقيقتها بذلك؟ ولهذا العلماء يذكرون في هذا الباب قاعدة، وهي العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها، العبرة بالحقيقة. فالشرك هو الشرك، حتى وإن سماه المرء مثلا توسلا أو سماه شفاعة أو سماه تبركا، فحقيقة الشرك تبقى هي حقيقته وإن غير فاعله مسماه. والقصد من هذا التنبيه أن بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته غرروا بالعوام والجهال فأوقعوهم في صور من الشرك، أوهموهم أنها مثلا توسل أو أنها شفاعة أو تبرك أو أشياء من هذا القبيل. فحقيقة الشرك لا تتغير إن غير فاعله اسمه فسماه ببعض هذه الأسماء. فالعبرة في الأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها وعباراتها. قال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، ويمكن أيضا أن يعرف بأنه كل عمل أطلق عليه في النصوص بأنه شرك لكنه لا يبلغ حد الأكبر، لا يبلغ حد الأكبر الذي هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. فكل ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. ووصف الشرك بخفي وجلي، هذا الوصف لا يختص الجلي منه بالأكبر والخفي منه بالأصغر، بل الشرك الأكبر منه جلي وخفي والأصغر منه جلي وخفي، والأصغر منه جلي وخفي. والرياء يوضح ذلك، الرياء من الشرك الخفي، الأكبر منه وهو ينقسم إلى أكبر وأصغر. الرياء الأكبر هو الرياء الخالص، يراؤون الناس أي يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ويسير الرياء الذي يقع في بعض العبادات أو بعض القربات، مثل أن يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا من الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. هنا الشروع من المصنف بالتنبيه على مقصود هذه الترجمة بعد المقدمة التي قدم بها مبينا الفرق بين الشرك في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، معرفا بكل منهما. شرع في مقصود الترجمة، قال: إذا كان الشرك ينافي التوحيد، إذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف. هذه مسألة كبيرة جدا وعظيمة ومهمة للغاية. إذا عرف المرء هذه المعاني التي يشير إليها رحمه الله تعالى، وهي أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد كل المنافات ويوجب الحرمان من دخول الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، ويوجب دخول النار والخلود فيها أبد الآباد، ويوجب الحرمان من رحمة الله ومغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى. فإذا كان شأن الشرك بهذه الصفة وجب على كل مسلم أن يشتد خوفه منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء، كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. فخيار الخلق وصفوتهم عرفوا معرفة عظيمة خطورة الشرك فخافوا، وكثر دعاؤهم الله جل وعلا أن يعيذهم منه وأن يقيهم من الوقوع فيه وأن يجنبهم الشرك ووسائله وطرائقه وأن يعيذهم من ذلك. وأيضا في هذا المقام يقول على العبد أن يجاهد نفسه دائما على تكميل الإخلاص وتنميته وتقويته في قلبه، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. قال والإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، بمعنى أن العبد كلما كان أعظم تحقيقا للإخلاص في قلبه كان ذلك أعظم دفعا للشرك وسلامة من الوقوع فيه. أشير هنا في هذا المقام إلى نقاط عديدة جدا، وهي مما يتمم الأمر الذي هو مقصود هذه الترجمة الذي هو الخوف من الشرك. فأضع سؤالا في هذا الباب وأجيب عليه من خلال نقاط عديدة جدا أحسب أنها نافعة جدا للمسلم في هذا الباب، باب الخوف من الشرك. السؤال: ما الأمور التي تعين العبد، ما الأمور التي تعين العبد على الخوف من الشرك؟ لأن عرفنا من خلال هذه الترجمة أن الخوف من الشرك مطلب عظيم ومهم للغاية، وإذا حصل الخوف من الشرك في قلب العبد حمله على مجانبته والبعد منه والحذر من الوقوع فيه. فما هي الأمور التي تعين العبد على الخوف من الشرك؟ جاء في الكتاب والسنة أدلة كثيرة جدا إذا تأملها المتأمل ونظر فيها الناظر أعانته على تحقيق هذا المطلب، أعني الخوف من الشرك وحمل النفس على مجانبته والبعد عنه. من ذلكم ما جاء في موضعين من سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية آية عظيمة جدا في هذا الباب، وهي تحمل قارئها ومتأملها على الخوف العظيم من الشرك، لأن الله عز وجل قضى في هذه الآية ألا يغفر للمشرك إذا مات على شركه، إذا مات على شركه فإنه لا مطمع له في مغفرة الله، سائر الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك قولا واحدا، أما الشرك قولا واحدا لا مغفرة له ولا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها بيان بين أن من لقي الله تبارك وتعالى مشركا به جل وعلا فإنه لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي المشركين من نصير. وأشد آية على المشركين أهل النار كما ذكر أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن في تفسيره قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالمشرك في النار يطمع أن يكون ترابا، أن يقضى عليه فيموت، أن يعاد مرة ثانية للحياة الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، فلا يجد جوابا على هذه الرغبات إلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس هناك تخفيف، وليس هناك نجاة، وليس هناك موت، وليس هناك عودة مرة ثانية للحياة الدنيا لإصلاح العمل، كل هذا غير موجود. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهذا من الأمور التي تحقق هذا المقصد، الخوف من الشرك. مما يجانب الخوف من الشرك إلى أن نتأمل مما يعين على مجانبة الشرك والخوف منه، أن نتأمل في حال الأنبياء المقربين. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ في قوله: كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. أن نتأمل في حال الأنبياء المقربين وخوفهم من هذا الذنب العظيم، وخوفهم من هذا الذنب العظيم. وفي هذا المقام نتأمل دعوة إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، الذي كسر أصنام المشركين بيده. انظر ماذا قال في دعوته: قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا خليل الرحمن يسأل الله هذا السؤال، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال أحد السلف وهو يقرأ هذه الآية الكريمة، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان خليل الرحمن قال هذا في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، قال: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ونتأمل أيضا في هذا المقام ما جاء من الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما جاء من الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أنه كان يقول كل يوم 3 مرات إذا أصبح، و3 مرات إذا أمسى، والحديث ثابت في الأدب المفرد وغيره. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول في دعائه وهو في صحيح البخاري: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكان من أكثر دعائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: أو إن القلوب لتتقلب، يعني الإنسان المسلم الماضي على إسلامه وطاعته وعبادته، هل يحصل للقلوب تقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وفي أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من أيضا الأدلة التي وردت في هذا الباب وتعين العبد على الخوف، تحقيق الخوف من الشرك، ما ثبت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوا عنه فقال: الرياء. قال العلماء: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة وهم من هم في الطاعة والعبادة والإخلاص وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك الأصغر، فكيف الشأن بمن هو دونهم ولم يبلغ عشر معشار الصحابة عبادة وتقربا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى؟ كذلك في المعنى نفسه ما جاء في الأدب المفرد عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا مما يحمل على شدة الخوف من الشرك، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. لا بد أن نتصور هذا المعنى، أخفى من دبيب النمل. عندما يكون الواحد منا جالسا وتمر نملة واثنتين وثلاث، هل يشعر بدبيبها؟ قال: أخفى منه، قال: أخفى من دبيب النمل. فإذا كان في صور الشرك، إذا كان في صور الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل، فهذا يحمل المرء على شدة الخوف منه. قال صلوات الله وسلامه عليه الناصح الأمين لما ذكر لهم ذلك، قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه دعوة عظيمة جدا، ينبغي على المسلم أن يواظب عليها وأن يكثر منها. من الأمور التي أيضا يستفاد منها في هذا الباب، باب الخوف من الشرك، التأمل في أحاديث كثيرة أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيوجد في أمته، وأن فئام من أمته ستقع في الشرك. وهذا جاء في أحاديث صحاح ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أخبر أن من الأمة من سيرجعون إلى عبادة الأوثان. منها ما جاء في سنن أبي داود، ما جاء في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وجاء في الحديث الآخر عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة حتى قرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، هذا صنم من الأصنام ووثن من الأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. ويجمع هذا وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الأحاديث كلها مما يحمل المرء على الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوقوع تحذيرا من ذلك، أخبر بوقوع الشرك في فئام من الأمة، وأن هذا أمر واقع وكائن قدرا، من أجل أن يجاهد المرء نفسه على الحذر من ذلك. عندما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هل المقصود لتتبعن سنن من كان قبلكم مجرد إعطاء معلومة في هذا الباب؟ لا والله، وإنما حتى نحذر من اتباعهم، وألا نكون من أولئك الذين يتبعون سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم، فنحذر من ذلك أشد الحذر. أيضا من الأمور العظيمة المهمة في هذا الباب التي تجلب للقلب الخوف من الشرك، أن المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، فإذا مات بدأ دخوله النار. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فليس هناك مسافة. ولهذا القبر نفسه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فليس بين المشرك وبين النار وعذابها إلا أن يموت، إلا أن تفارق روحه جسده. فهذا مما يجلب للقلب خوفا عظيما من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال العلماء رحمهم الله: في هذا الحديث دلالة على أن النار قريبة من المشرك، هذا الحديث في دلالة على أن النار قريبة من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. الحاصل أن هذه الأدلة والمعاني المشار إليها تأملها والنظر فيها يعين المسلم إعانة عظيمة على تحقيق هذا المطلب، وهو الخوف من الشرك الذي يحمل صاحبه على مجانبة الشرك والبعد عنه. وهذا أيضا يدفع إلى أمر آخر، ألا وهو إذا كان في القلب خوف من الشرك فلا بد من معرفة جيدة بالشرك حتى يتقيه المرء، لا يكفي مجرد الخوف منه دون معرفة به، لأن السلف قديما قالوا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا المصيبة على بعض العوام دخلت عليهم بعض الصور من الشرك، والسبب أنهم نشأوا لا يعرفون الشرك معرفة جيدة، فدخلت عليهم صور من الشرك، سماها بعض دعاة الضلال بأسماء شرعية، فوقع بعض العوام في استغاثات شركية أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعاء للمقبورين أو غير ذلك. فلا بد من معرفة الشرك من أجل أن يتقى، ولا بد أيضا من معرفة الذنوب الأخرى من أجل أن تتقى. ولهذا حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري رضي الله عنه أرضاه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انتبه لكلمة عظيمة، قال كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان لما يعرف ما هو الشرك مخافة أن يدركه، هذا مطلب مهم، يعرف ما هو الشرك. ولهذا مر معنا عند الشيخ عرف الشرك الأكبر ما هو، والشرك الأصغر ما هو، تجد في كتب التوحيد تفصيل، وسيأتي معنا في هذا الكتاب تفصيل واسع جدا لصور كثيرة من الشرك. المقصد من هذه المعرفة بهذه الصور من الشرك بالله أن يتقي المرء هذه الأشياء، وأن يجانبها، وأن يحذر من الوقوع فيها، على حد قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهذه المعرفة مطلوبة من أجل أن يتقى الشرك وأن يحذر من الوقوع فيه. الحاصل معاشر الكرام أن هذه الترجمة عظيمة جدا ومهمة للغاية، والمسلم بحاجة إلى أن يتأمل في هذه المعاني التي تعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على الحذر من الشرك واتقائه ومجانبته والبعد عنه. نسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى من أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم، ونسأله أن يعيذنا من الشرك والكفر والنفاق وسيء الأخلاق، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.